مليون وجنيه يعني. ده انت ابنك الصغير لو طلب منك المصروف فأعطيته جنيها لرمى به في وجهك. هو عايز يجيب حاجة؟ ده الجنيه ده هيلغوه قريب. ايه جنيه يعني؟ ايه جنيه؟ الجماعة اللي بيدخنوا السجاير، اللي بيشرب سجاير أجنبي العلبة ب 12 جنيه وب 15 جنيه يا أخي اتبرع بثمن علبة سجاير. أفلا تستحي من ربك؟ أفلا تؤلمك المناظر التي تراها على الشاشات؟ تنفخ مالك في الهواء وتحرقه وإخوانك يموتون جوعا في الصومال وفي سوريا. هتقول إيه لربنا يا أخي بناقص ثمن علبة سجاير؟ أنا بقول لك الكلام ده وأنا مكسوف منك ومكسوف عشانك. اللي بيشرب علبة في اليوم واللي بيشرب علبتين يا أخي تبرع ولو بعشرة جنيهات، ولو بثمن علبة سجائر. الجماعة بتوع التليفونات اللي كل شهرين يغير عدة، بناقص تغيير العدة الشهر ده وحط ثمنها لإخوانك في سوريا. الناس اللي بتكثر من العمرة، ده أمر عظيم جدا، لكن ثواب وضع المال لنصرة إخوانك في سوريا أعظم أجرا من العمرة. بناقص العمرة دي نعملها في رمضان إن شاء الله، اتبرع بالكم ألف دول. أغيثوا إخوانكم هناك يا عباد الله. الشباب الحبيبة بتاعت التليفونات اللي كل شوية يشحن كارت بمية، كل يومين كارت بمية، كل يومين كارت بمية، ثمن كارت بتشحن بيه التليفونات 100 جنيه، حطها لأهل سوريا. حاجة كده تبيض وشك قدام ربنا في الآخرة، حاجة كده تعذر بها أمام ربك في الآخرة. كم ينفق شباب المسلمين على السجائر والمخدرات؟ ملايين والله، ومليارات والله، والله ينفق، والله العظيم أقسم بربي ينفق المسلمون على مستوى العالم الإسلامي والعربي في كل عام مليارات على السجائر والمخدرات. كم تنفق بناتنا على أدوات التجميل والعطورات والموديلات والموضات؟ والله مليارات، أنا لا أبالغ. كم تنفق بنات المسلمين على أدوات التجميل والعطورات والموضات والموديلات؟ والله كل عام مليارات. تذهب إلى بيوت الأزياء العالمية التي هي ملك اليهود أصلاً. كم ينفق شبابنا على شراء أشرطة الأغاني وعلى ثمن تذاكر الحفلات والسينمات والمباريات؟ والله ملايين الملايين. يا عباد الله اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله. أوليس ربنا قد قال إنما المؤمنون إخوة؟ أخوك بيموت يا أخي، بيتذبح. ابنك في سوريا يذبح، ابنك في الصومال بيموت من الجوع، بنتك في سوريا بتغتصب، وانت مضيع لي مالك في التفاهات والهيافات، ماذا ستقول لربك غدا؟ هذه الأموال التي في أيدينا إما أن تكون لنا أو تكون علينا، ونحن مسؤولون عنها غدا بين يدي الله. أنفق، أنفق، ابعث لنفسك ما تفرح به في الآخرة. يا أخوانا الكفن منهوش جيوب. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة، رجع منهم اثنان وبقي واحد. إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ماله وأهله وعمله، العيلة وعيلة العيلة ومعالي الوزير وسيادة اللواء وفخامة كذا، جنازة مهيبة. المال جنازة كبيرة قوي، كان فيها 600 سيارة، والعيلة والأقارب آلاف. وعملك، يرجع الأهل حتى الزوجة اللي بتقول ماليش عيش بعدك خدوني معاه، لو فتحوا لها القبر وقالوا انزلي لقالت هنا يترك الخليل خليلة. ابنك يضعك في التراب ويهرول، حتى مش طايق يقعد 5 دقائق 10 دقائق تأتنس به عند سؤال الملكين، ولا يبقى معك إلا عملك. الكفن ملوش جيوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أيها البخيل، يا من تظن بمالك على إخوانك، هتقول إيه لربنا يوم القيامة لما يقول لك: عبدي استطعمتك فلم تطعمني؟ كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان في الصومال فتركته يموت من الجوع، استطعمك عبدي فلان في سوريا فتركته يموت من الجوع، عبدي مرضت فلم تعدني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إخواننا في سوريا يستطعموننا، يستسقوننا، يطلبون منا حبة الدواء، يطلبون منا المعونة بكل سبيل. ماذا سنقول لربنا غدا؟ وماذا سنقول إذا شكانا إخواننا هؤلاء إلى الله في الآخرة؟ يأتون شهداء سوريا وجراحاتهم تنزف دما في الآخرة، ويقول أحدهم: يا رب يا رب، هذا الأمير كان يملك المليارات استغثنا به يا رب فلم يغثنا، هذا الملك كان يملك المليارات استنجدنا به يا الله فلم ينجدنا، هذا القائد كان تحت إمرته آلاف من الجنود والطائرات والدبابات استنجدنا به فخذلنا، اللهم خذ لنا منه. ماذا سنقول لرب العالمين غدا؟ بنشوف القصف ونشوف صراخ النساء الثكالى يقولن: أين أنتم يا عرب؟ العيال في المستشفيات بيصرخوا ويقولوا: أين أنتم يا مسلمون؟ ماذا سنقول لربنا غدا؟ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. أنا بس أوجه كلمة لكل الناس، وأنا أولا لأصحابي يعني بقول بلاش في يوم من أيام، خلي يوم ما ناكلش فيه شيبسي وما نشربش فيه كاند، وخلي المبلغ ده لأهل سوريا. ليه يعني ما نعملش كده؟ أنا هقول لك مثال صغير بس عشان يستحي منه الأغنياء. نعم. أنا معايا إخواتي، واحدة عندها 7 سنين والتانية عندها 10 سنين. نعم. معاهم كل واحدة 50 جنيه محوشاها من عيد الفطر اللي عدى بتحوش فيها. نعم. هم أيتام أصلا. نعم. يعني لما سمعوكوا بتقولوا التبرع، أقسم بالله قاموا جابوا الفلوس بتاعتهم من الدرج وقالوا ماما عايزين يتبرع بيها. ولا انت مش هترضي يا ماما؟ قالوا لماما ولا انت مش هترضي يا ماما؟ ماما قالت ما رضاش. ليه؟ اديهم وربنا يدينا. نعم. فانا بقول للاغنياء استحوا، خلوا عنكم دم. نعم. ده كل اقدر اقوله والله. جزاك الله كل خير، واسال الله ان يجعل ما تفعلوا الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ خير حال الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وميزان حسنات قناة الرحمة. اللهم أمين. معيش فضيلة الشيخ الله يحفظك، اسمح لي بس ببعض أبيات نظمتها لإخواننا في سوريا. تفضل. وهي رسالة من أرض الأباء، عنوان القصيدة. نعم. أقول فيها: جاءت رسالة من أرض الأباء، جاءت ممزقة من ظلم الطغاة، جاءت ملطخة بدم الحماة، ممزوجة بالآغات والعبرات، جاءت وتحمل في طياتها نحيب الأطفال والأمهات، جاءت تقول لكم بنية أين إخواني وأخواتي، ألم تسمعوا بهذا الضحايا آلافا وعشرات والمئات، ألم تسمعوا بذبح الشباب بقتل الشيوخ في الطرقات، ألم تسمعوا بهول الزحام خلف السجون والمعتقلات، ألم تسمعوا بهتك العذارى، ألم تسمعوا بوأد البنات، ألم تسمعوا أم صمت الآذان وعميت الأعين عن النظرات، ألم تشاهدوا ما أدنى قلبكم، ألم تفزعوا من تلكم الصرخات، ألا ترون ديارا دمرت فأغرقت بدمائها طرقات، كم تريدون من الدماء نزفها لتهزكم ولتنقذوا فلذاتي، أنا سوريا أنادي عليكم فهل أنتم اليوم كالأموات، أنا سوريا في يوم احتضاري فهل تمدون يدا لنجاتي، أم تتركون فرعون زماننا وجنوده ليعجلون مماتي، لن أسامحكم لن أسامحكم إن ماتت عزتي وأنتم صامتون تشاهدون وفاتي. ماذا أقول وكأنما أنتم اليوم في سكرة من السكرات؟ ماذا أقول وأمتي مأسورة بسلاسل الشهوات واللذات؟ ماذا أقول والليل أسدل ظلمه على صرخات وأشلاء والرفات؟ لكن أقولها اليوم صراحة، اليوم يومي وغدا جاراتي، فإن طردتموني اليوم جهرة فغدا تحيون في المأساة. يا ويلكم يا ويلكم من التاريخ والأيام، إن ارتضيتم بمصمصة الشفات حرام عليكم تركتمونا وحدنا، فعبث المجرمون بعرض الطاهرات. أنا أختكم، أنا بنتكم، أنا أمكم، ماذا دهاكم؟ أينكم من الرحمات؟ أنا لا أريد منكم لقمة، فمهما نجوع فلن تلين قناتي، لكن رجائي أن تصونوا عرضنا، لكن رجائي أن تصونوا